بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن ضمير الرفع ما يستتره كفعل، أوافق، نقتبض، تشكر. هذا هو النوع الثاني من البارز، من بارز، وهو ليس من البارز، أو ما يقابل الضمير البارز، لأن الضمير نوعان، ضمير المتصل نوعان، بارز ويقابله المستتر، ومن البارز المحذوف وليس من المستتر. الفرق بينهما أن المستتر لا يمكن النطق به، يتعذر النطق به، وأما المحذوف حينئذ نقول يجوز أن ينطق به ويلفظ به، لأن الذي يعتبر مستترا ستارا واجبا هو العمد. لذلك قالوا من ضمير الرفع ما يستتر، ما يستتر من ضمير الرفع، قدم الجار المجرور ليدل على أن الستار خاص بضمير الرفع، وأما النصب والخفض فليس فيه ضمير مستتر، ليس فيه ضمير مستتر. وأما البارز هذا كما ذكرنا يأتي في محل رفع، يأتي في محل نصب، ويأتي في محل جر. الأصل فيما جاء في محل رفع أنه لا يجوز حذفه، هذا الأصل، إلا في مواضع يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وأما ضمير النصب والخفض فهذا إذا علم بعد الحذف فإذن هو داخل في قول ابن مالك الآتي: وحذف ما يعلم جائز، وكذلك قوله: وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كله يأتي في محله. إذن البارز ينقسم إلى قسمين: الأول المذكور والثاني المحذوف. والفرق بين المحذوف والمستتر من وجهين: الأول أن المحذوف يمكن النطق به، وأما المستتر فلا يمكن النطق به أصلا، وإنما يستعيرون له الضمير المنفصل حين يقال مستتر جوازا تقديره هو، أو مستتر وجوبا تقديره أنا أو أنت، وذلك لقصد التقريب على المتعلمين، وليس هذا هو نفس الضمير المستتر على التحقيق. والوجه الثاني أن الستار يختص بالفاعل الذي هو عمدة في الكلام، وأما الحذف فكثيرا ما يقع في الفضلات كالمفعول وغيرها. ومن ضمير الرفع لا النصب ولا الجر، لأنه قدم ما حقه التأخير، ما يستتر هذا مبتدا، ومن ضمير هذا خبر مقدم، حينئذ قدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا من ضمير الرفع لا النصب ولا الجر ما يستتر، هل مراده ما يستتر وجوبا أو يشمل الجائز؟ على حسب الأمثلة، على حسب التي مثل بها: تفعل، أوافق، نغتبط، هذه كلها أمثلة للواجب. وأما تشكر إذا قلنا بفتح التاء حينئذ صار واجبا، فاختص قوله ما يستتر وجوبا، وأكثر الشرع على هذا أن يشكر تشكر بفتح التاء، حينئذ صار محله بيان المستتر وجوبا، وهو في الأربع في المواضع وسنزيد عليها. وأما إذا تشكر هي، إذا ضبط بضم التاء إذ تشكر هند هي، حينئذ صار ماذا؟ صار هذا مثالا للضمير المستتر جوازا، صار مثالا للضمير المستتر جوازا، حينئذ نعمم قوله ما يستتر أنه مراد به الواجب ومراد به الجائز، ولكن أكثر شرحنا على ما ذكرناه. المستتر وجوبا هو الذي لا يحل محله الظاهر بأن لا يرتفع بعامله، بأن لا يرتفع بعامله. وقوله من ضمير الرفع خص ضمير الرفع بالاستتار لأنه عمدة، لأنه عمدة، إعراب الرفع هو إعراب العمد، المراد بالعمد هنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر، هذا الأصل فيه، وهنا المراد به الفاعل أو نائبه، لأنه عمدة يجب ذكره، فإن وجد في اللفظ فذاك، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، إن ظهر فهو، وإلا يظهر فضمير الستر، يعني قدره وانوي، وإنما الأعمال بالنية، فتنوي ثم ضميرا مستترا هو لا تنطق به ولا وجود له في اللفظ، ولكنك تنويه، فإن وجد في اللفظ فذاك، وإلا فهو موجود في النية والتقدير، بخلاف ضميري النصب والجر فإنهما فضلة فلا داعي إلى تقدير وجودهما إذا عدم من اللفظ إلا غالبا، يعني سيأتي أنه لابد من ذكر ضمير، وهذا فيما إذا كانت الصلة جملة الصلة جملة حينئذ لابد من ضمير عائد على الموصول، كذلك جملة الخبر إلى آخره إلا ما استثني. الأصل في ضمير الجر والنصب أنه فضل ويجوز حذفه، هذا الأصل. وما جاء في بعض المواضع أنه لابد من ذكره حينئذ يقال هذا استثنى من القاعدة. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل، هذا الموضع الأول الذي يستتر فيه الضمير وجوبا وهو فاعل، افعل ها فعل الأمر، اضرب قم، نقول اضرب قم، هذا الفعل فعل أمر وفاعله دائما لا يكون إلا مستترا وجوبا، وهو الذي لا يحل محله الظاهر، فإنه لا يرتفع إلا بعامله، فبأن لا يرتفع بعامله. فعل الأمر كفعل، وافق، هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة متكلم، وافق أضرب إلى آخره. الفعل المضارع المبدوء بالهمزة نحو وافق، نغتبط، الفعل المضارع المبدوء بالنون، تشكروا، الفعل المضارع المبدوء بالتاء. هذه أربعة مواضع يكون فيها الفاعل ضميرا مستترا واجب الاستتار، وهذه محلها ليست أمور اجتهادية أو أمور قياسية، لا، إنما هو سماع فقط، كل الباب من أوله إلى آخره، ولذلك الكلام فيه قليل، كل الباب من أوله إلى آخره النكر والمعرفة، ليس من باب الاجتهاد. لماذا؟ لأن التعامل هنا ليس مع تراكيب مبتدا وخبر إلى آخره، لا، إنما هو مع مفردات، فالوضع فيه يكون وضعا شخصيا، جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا هو الوضع الشخصي، سواء كان اللفظ اسما مبنيا كالضمائر أو غيرها، فالحكم عام، حينئذ نتعامل مع الوضعيات وليس ثم أمور عقلية حتى نحتاج إلى أن نستنبط أو نفعل مثل ما قد يكون في بقية الأبواب. فإذا كان كذلك حينئذ يكون الاستعمال على وفق اللفظ، على وفق الوضع، على وفق الوضع، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا الذي ينبغي أن يكون. كفعل، وافق، نغتبط، إذ تشكروا. وزاد في التسهيل على هذه الأربعة اسم فعل الأمر كنزالي، اسم فعل الأمر صح، نقول هذا اسم فعل الأمر، واسم فعل الأمر يرفع فاعلا كما هو الشأن في هيهات العقيق، هيهات العقيق هذا اسم فعل ماضي، واسم فعل الأمر يرفع فاعلا وهذا الفاعل ضمير مستتر واجب الاستتار. نزالي يعني أنت، صح يعني أنت، مه يعني أنت، حينئذ صار الفاعل ضمير مستترا وجوبا. وزاد في التسهيل اسم فعل الأمر كنزالي. وأبو حيان زاد في الارتشاق اسم فعل المضارع كأوة، وابن هشام في التوضيح فعل الاستثناء كقاموا ما خلا زيدا، قاموا في الارتشاف زاد ماذا؟ اسم فعل المضارع أوة، وابن هشام ابن مالك في التسهيل زاد اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر ضمير فيه مستتر وجوبا، اسم فعل المضارع الضمير مستتر فيه وجوبا. أفعال الاستثناء الآتي ذكرها قاموا ما عدا زيدا، ما عدا زيدا، عدا فعل ماضي وهو يتعين يكون فعل، لماذا؟ لتقدم المصدرية عليه. طيب زيدا هذا مفعول به، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم المسبق. إذا عدا وخلا وحاشا الاستثنائيات إذا كانت أفعال صار الفاعل فيها ضميرا مستترا وجوبا. وزاد في التوضيح فعل الاستثناء كقاموا ما خلا زيدا وما عدا عمرا ولا يكون خالدا، ولا يكون خالدا. وأفعل في التعجب كما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما تعجبية مبتدا، وأحسن نقول هذا فعل ماضي، فعل ماضي أين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا يعود على ما، يعود على ما. إذن هذا موضع من المواضع التي تزاد في هذا المحل. وأفعل التفضيل هم أحسن أثاثا، أحسنهم، فعل التفضيل سيأتي في محل أنه يرفع ضميرا مستترا. وما عدا هذه المذكورات وهو الماضي والظرف والصفات يستتر فيها الفاعل جوازا. ما عاد هذه المذكور إذا عددنا التي يستتر فيها الفاعل وجوبا عرفنا بعد ذلك ما يستتر فيه جوازا. قال الشارح: قسم الضمير إلى مستتر وبارز. وقسم هو الضمير المتصل لا مطلق الضمير. والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة: فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، والفعل المضارع الذي في أوله همزة كأوافق، الفعل المضارع الذي في أوله النون نغتبط أي نحن، الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد تشكره وفسرها بفتح التاء أي أنت. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها الستار الضمير. ومثال جائز الاستتار، هذا تبرع من الشارح: زيد يقوم أي هو، زيد يقوم أي هو، يقوم زيد، زيد يقوم، قم، هذا دائما لا يمكن أن يحل محله الظاهر، لكن يقوم هذا يحتمل أنه قد يرفع ظاهرا يلفظ به وقد يرفع ضميرا مستترا. زيد يقوم أي هو، يقوم زيد رفع ظاهرا حل محله الظاهر، أما زيد يقوم في هذا التركيب نقول هنا جائز الاستتار، لأنك لو قدمت وأخرت حل محل الضمير المستتر اسم ظاهر. وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، أبوه جاء بأبو. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، هند تقوم، هي تقوم، هند، وما كان بمعناه، نحو زيد قائم أي هو، زيد قائم أبوه، زيد قائم هو، إذا رفع ضميرا مستترا ورفع اسما ظاهرا، حينئذ برفعه الاسم الظاهر علمنا أنه في وقت استتاره أن ستاره جائز لا واجب، لأن ما كان مستترا ستارا واجبا هذا لا يمكن أن يرفع فاعلا ظاهرا البتة. وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه، هذا شروع في النوع الثاني من قسمي الضمير وهو المنفصل، انتهينا من المتصل، الآن سيذكر لنا المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه، يستقل بنفسه، وهذا ينقسم بحسب المواقع العربي إلى قسمين. ضمير المنفصل ينقسم باعتبار أو بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين: أولا ما يختص بمحل الرفع، ما يختص بمحل الرفع وهو أنا وأنت وهو، والذي أشار إليه وفروعه وهو ما أشار إليه بقوله وذو ارتفاع. الثاني ما يختص بمحل النصب وهو إيا، وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا، بيتان: البيت الأول للذي يختص بمحل الرفع وهو 12 ضميرا، وما يختص بمحل النصب وهو إيا فقط وله فروع، له فروع. إذن هل يأتي في محل جر؟ جواب لا، لا يكون الضمير المنفصل في محل جر البتة، إلا كقول بعضهم أنا كأنت، أنا كأنت هكذا قيل، وقع مجرورا وذلك لكراهة التكرار، وإلا لقال أنا كك، أنا مثلك، أنا كك، بدلا من هذا تقول أنا كأنت، لئلا يفضي إلى التكرار فتأتي بضمير منفصل، ضمير منفصل. والأصل أنه لا يكون في محل جر إلا في مثل هذه التركة، لكن ركيكة هذه ليس بالفصيح. فهنا وقع ضمير رفع في محل جر على سبيل النيابة، وكذلك أنا كأنت كأنا، أنت كأنا هذا كلام. وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت، وذو ارتفاع أي ضمير مرتفع أي محلا، لأن الرفع إنما يكون للمحل في الضمائر لا في اللفظ. وذو ارتفاع أي محلا مرفوع محلا وهو منفصل، وانفصال يعني في حال انفصال، هذا فيه احتراز عما سبق ذكره، وإن كان لا يحتاج إلى الاحتراز، لأنه ذكر أولا المتصل ثم لما أنهاه شرع في النوع الثاني، لأن ثم أمرين: أولا متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه، ثم المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه، وذو ارتفاع وانفصال، هذا معطوف على ارتفاع. أنا للمتكلم، أنا للمتكلم، هو هذا للغائب، وأنت هذا للمخاطب، هذه كم؟ ثلاثة. قال والفروع على هذه الثلاث لا تشتبه، لا تلتبس عليك يا طالب العلم، لا تلتبس، لأن أنا للمتكلم فرعه واحد وهو نحن، وهو هذا للغائب المفرد المذكر فرعه هي وهما وهمهن أربعة، أربعة واثنين ست. وأنت للمخاطب وفرعها أنت وأنتما وأنتم وأنتن، كم؟ اثنا عشرة، اثنا عشرة ضميرا. لا تشتبه عليك لأنها سهلة، وذكر ذلك لأن اختلاف أنواع الفروع مظنة اشتباه بعضها ببعض، يقيل فروع وقاعدة وأصل قد يلتبس بعضها ببعض، لكنه نفى هذا، نفى هذا، وقال لا تشتبه لأنها في الأصل هي سماعية منقولة، هذا الأصل فيها محفوظة، يعني يحيلك الموقف على ما لم يذكره هنا من الفروع. وذو ارتفاع وانفصال، إذن أنا للمتكلم، هو للغائب، وأنت لي للمخاطب. أما قوله أنا فمذهب البصريين أن ألف أنا زائدة، وأن الضمير أن فقط، ونا الألف هذه أنا مؤلف من كم حرف؟ الهمزة والنون والألف. عند البصريين أن الضمير أنا ليس كله مركبا، وإنما أصله أن، والألف هذه زائدة، والاسم هو الهمزة والنون. ومذهب الكوفيين أن الاسم مجموع الأحرف الثلاثة، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأننا قلنا هذه ألفاظ مسموعة محفوظة، والأصل أنه لا يدخلها اجتهاد. أنا مر معنا أن الضمير قد يقع وقد يوجد ويوضع على حرف، وقد يوضع على حرفين، وقد يوضع على ثلاثة أحرف. إذن مذهب الكوفيين أن الاسم مجموع الأحرف الثلاثة. وأما هو فمذهب البصريين أنه بجملته ضمير، ها والواهو كله ضمير، كله ضمير، وكذلك هي. ومذهب الكوفيين الهاء من هو وهي الضمير، الهاء فقط. وأما الواو والياء هذه إشباع، هو هي، قالوا يا هذه إشباع للكسرة، إشباع للكسرة. ومذهب الكوفيين الهاء من هو وهي الضمير، والواو والياء إشباع. وأما هما وهم وهن فمذهب البصريين أن الميم والألف في هما والميم في هم والنون في هن حروف زائدة، والضمير الهاء فقط، الضمير هو الهاء فقط، حينئذ لا يلتفت إلى كون الكلمة كلها هي الضمير. هما الضمير هو الهاء، والميم هذه حرف عماد، والألف هذه دالة على التثنية، دالة على التثنية، لأنهم قالوا أصل إنه هذا الأصل فيه ضمير متصل، ثم لما انفصل أشبع واوا صار هو، حينئذ الواو هذه ليست أصلية عنده، فإذا ألحق به ما يدل على التثنية أو يدل على الجمع حينئذ جعلوه حروفا زوائد ورجعوا إلى الأصل. ولو قال كلها كما هي تسمع وهي ضمائر وتبنى على آخرها لكان أريح. ومذهب البصريين أن أنت أن هي الضمير، أنت والتاء هذا حرف خطاب، أنت أنت نقول أن هي الضمير عند البصريين، والتاء للخطاب، وأنتما أن ضمير منفصل، والتاء للخطاب، والميم والألف للتثنية. ومذهب الكوفيين أن الجميع ضمير، أنت كلها ضمير، هذا أحسن. ومذهب ابن كيسان أن الضمير التاء فقط، وكفرت بأن تاء، أنت تاء هي الضمير، وأن هذا من باب التكثير زيادة توصية، أنت تاء هذه هي ضمير، وأن هذه زيادة. على كل هذه اجتهادات ونظر، والأصل أنه ما سمع يبقى كما هو. وذو ارتفاع وانفصال الآن هو وأنت والفروع لا تشتبهون. إذن البارد انقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وسبق الكلام على ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا، لا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12 أنا، وهذا له فرع واحد، أو للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المشارك أو المعظم نفسه. نحن كتبنا مثلا يكون معه أحد، ها يكون فاعلون. وأما إذا كان يعظم نفسه نحن فعلنا كذا وكذا، حينئذ يحتمل هذا ويحتمل يحتمل ذاك. وهل هو مجاز في الثاني أو لا محل خلاف. وأنت، وهذا له أربعة فروع، أنت للمخاطب، وأنت للمخاطب، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو هذا للغائب، وله أربعة فروع، هي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين، وهن للغائبات. ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا، والتفريع ليس مشكلة. هذه كلها أبيات ليس فيها كلام كثير يعني. وذو انتصاب، لما المراد بها التعداد، وذو انتصاب سيأتينا أبيات كثير عن هذا المنوال سنمشي فيها إن شاء الله. وذو انتصاب يعني ضمير منتصب في انفصال، هناك قال وذو ارتفاع وانفصال، وهنا قال في انفصال، ما المراد؟ باب التفنن فحسب، باب التفنن فحسب، أي في حال انفصال. وذو انتصاب في انفصال أي في حال انفصال، قال هنا في انفصال وفيما سبق، وانفصال باب التفنن كما قال صبان. جعل إيايا، جعل الذي هو المنتصب المنفصل إيايا، والتفريع ليس مشكلة، ليس ملتبس كما هو الشأن في ذي ارتفاع، لكن هنا ذكر إيايا فحسب. هنا قال أنت، هو، ها نحن، أنا، وهو، وأنت، مثل لي الثلاث، الغائب والمتكلم والخطاب. هنا قال إيايا ولم يقل إياك وإياه، ها لم يقل إيايا وإياك وإياه، لأن اللفظ واحد، اللفظ متحد، وهذه إما ضمائر على خلاف، وإما أنها لواحق حروف. إيايا، إيا هي الضمير، هي الضمير، وما بعده لواحق يعني زوائد حروف، فالياء والكاف والهاء حروف. إياه وإياك، ها وإيايا الياء حرف، وإياك الكاف حرف، وإياه الهاء حرف. وهذا مذهب سيبويه، مذهب سيبويه. واعترض بأن حد الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وإيا وحدة لا تفيد، ما هو حد الضمير؟ فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، هل ينطبق على إيا؟ لا ينطبق، لأن إيا الوحدة لا تدل لا على ضمير لا على غائب ولا على حاضر ولا على متكلم، فكيف نقول هي ضمير؟ لا يصدق عليها الحد. وإيا وحدها لا تفيد ذلك. وأجاب بأن إيا مشتركة بين الثلاث التي المتكلم والمخاطب والغائب وضعا، واللواحق تميز بين ذلك، اللواحق تميز بين ذلك. إذا ما جيء بهذه الحروف إياه وإياك وإياي إلا من باب التمييز، فهو حرف زائد قصد به تمييز إيا، ما المراد به؟ يحتمل، فهو لفظ مشترك، هو لفظ مشترك. المذهب الثاني أن اللواحق هي الضمائر، وإيا حرف عماد، يعني عكس إياه الهاء هو الضمير، إيايا الياء هو الضمير، إياك الكاف هو الضمير، وإيا حرف عماد، حرف عماد يعني يتكي عليه. وهذا مذهب جماعة من البصريين والكوفيين، واختاره أبو حيان. ثالثها أن إيا وما بعدها ضمير أيضا، كلاهما ضمير، إيا ضمير والياء ضمير، إيا ضمير والكاف كذلك والهاء، وقد أضيف أولهما إلى ثانيهما، وهذا مذهب خليل واختاره ابن مالك، لكنه ضعيف جدا، لأن الإضافة من خواص الأسماء، لو قيل بالإضافة حينئذ عارض الشبه الذي قررناه أولا ما هو من خصائص الاسم، حينئذ أصلا لا يقال بأنها مبنية، كيف يقال إنها مضافة أو ملازمة للإضافة ثم بعد ذلك تبقى مبنية؟ إن قال وجه الشبه موجود نقول عارضه ما هو من خصائص الأسماء، كما هو الشأن في اللذان واللتان. قلنا هذه الأصل أنها مبنية لوجود وجه الشبه الافتقار أو نحو ذلك، حينئذ لما جاءت على صورة المثنى أو مثنى حقيقة حينئذ عارض ذلك الشبه ما هو من خواص الأسماء فرجعت للأصل وهو الإعراب. إياه والكاف إذا قلنا ضمائر أضيف الأول إلى الثاني إذن صارت مضافة، مثل أي الشرطية وأي الاستفهامية، هذه خرجت عن كونها مبنية، أسماء الشرط كلها مبنية إلا إياه، أيا ما تدعو قل هذه معربة. لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة، والإضافة من خواص الأسماء، فقد عارض وجه الشبه ما هو من خصائص الأسماء، فهذا ضعيف. فلو اختار ابن مالك رحمه الله تعالى والخليل. ورابعها أن إي اسم ظاهر مضاف لما بعده، وما بعده هو الضمير، وهذا مذهب الزجاج، نفس الأول لكن الضمير هو الثاني. ومذهب سيبويه هو المرجح أن إي لوحدها ضمير، وبقية الحروف هذه أو الوصلات تعتبر أحرف ليست بضمائر. وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا، والتفريع تفريع على هذا الأصل الذي ذكر وهو إيا ليس مشكلا عليك يا طالب العلم، لأن مسألة سماعية نقل، حينئذ ترجع إلى كتب أهل العلم فتنظر فيها، فإذا بها 12 إيايا للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. إذن تلخص من هذا أن الضمير بنوعيه المتصل والمنفصل 5 أنواع: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، ومجرور ولا يكون إلا متصلا. هذه كم؟ 5 أنواع: مرفوع متصل، قمت، مرفوع منفصل، أنا، منصوب متصل، منصوب منفصل. إذا كل من المتصل والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا، هذه أربعة: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل. بقي ماذا؟ من فرد به المتصل وهو في محل جر، وأما مجرور منفصل هذا لا وجود له، إلا أنا كأنت، هذا كلام ركيك. إذن ما ذكرناه هو العمدة. وفي اختيال لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، هذه قاعدة في باب الضمائر. بعدما عرفنا أن الضمير متصل وأن منه منفصل، حينئذ إذا جاء تركيب وأمكن أن نأتي بالمنفصل، يمكن أن نأتي بالمنفصل، لا يجوز لك أن تعدل عنه إلى المنفصل. إذا أمكنك أن تأتي بمنفصل ومتصل، حينئذ لا يجوز لك لغة أن تأتي بالمنفصل وتعدل عن المتصل. وفي اختيار، يعني لا في حال الضرورة، وإنما هو في سعة الكلام وفصاحة الكلام، في اختيار في سعة الكلام، لا يجيء الضمير المنفصل، منفصل إشعرابه منفصل، لا يجيء الضمير منفصل التقدير قد يكون تقدير إعراب وقد يكون تقدير معنى، أنا قلت لا يجيء الضمير منفصل هذا تقدير معنى، والمنفصل من حيث اللفظ فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي، هذا الذي أردته، فاعل مرفوع كذلك. فحينئذ إذا كان الفاعل مرفوع لما نطقت به في حال الوقف، كل الحركات تقدم. ومن الغلط تقول جاء زيد، اعرف زيد، زيد فاعل مرفوع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، هذا مثل المسجل، أي غلط هذا، وإنما تقول زيد، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، إعراب تقديري ليس بظاهر، لأن الحركة إنما تكون في حالة الوصم، وأما في حالة الوقف فالعرب لا تقف إلا على ساكن. فإذا وقفت على كلمة لا تعربها أبدا إعرابا ظاهرا، فإنما تعربها إعرابا مقدرا. انتبه، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة، لا غلط، أين الضمة الظاهرة؟ وإنما هي ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف، وقف، لأن العرب لا تقف إلا على ساكن. كذلك رأيت زيد على لغة ربيعة نفس الكلام، مررت بزيد نقول هذا زيد، كذلك مجرور وجر كسر مقدر على آخر. هنا المنفصل وقف عليه بالسكون، حينئذ نقول الضمة مقدرة، لكن ليس سكون الوقف وإنما هو سكون الروي. إذن في اختيار في سعة الكلام لا يجيء الضمير المنفصل، متى؟ إذا تأتى أمكن أن يجيء الضمير المتصل، كذلك سكون وقف، إذا تأتى أن يجيء ويثبت الضمير المنفصل. كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لماذا؟ لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمير، لأن القاعدة الكبرى التي تعم اللغة كلها من أولها لآخرها، نحوها وصرفها وبيانها، قاعدة الاختصار، قاعدة الاختصار، وما وضعت الضمائر إلا من أجل الاختصار، وما جاء بالمثنى إلا من أجل الاختصار، ولا جمع مذكر سالم إلا من أجل الاختصار، ولا ما جمع بألف وتاء إلا من أجل الاختصار، والضمير منه ضمير داخل في هذه القاعدة. لما فيه يعني الاتيان بالمتصل ها وترك المنفصل، نقول هذا طردا للقاعدة التي وضع الضمير من أجلها وهو الاختصار. فمثلا تقول أكرمتك أيهما أخصر؟ أكرمتك خفيفا كاف حرف، أما إياك تشديد وكاف وهمزة ثقيلة، أكرمت إياك هذا لا يجوز لغة. لماذا؟ لأنه أمكن أن تأتي بالضمير المتصل، وما دام أنه أمكن أن تأتي بالضمير المتصل أكرمتك، حينئذ لا تعدل عنه إلى الضمير المنفصل إلا لضرورة أو معنى لا يقوم إلا بذلك. فإن لم يتأتى لك ذلك بأن تأخر عنه عامله أو حذف أو كان معنويا أو حصر أو أسند إليه صفة جرت على غير من هي له فصلة، يعني ثم ما يكون معنى بلاغيا أو خلافا لقاعدة نحوية، فحينئذ يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل. إياك نعبد نعبدك، إياك نعبد نعبدك، أمكن أو لا؟ ها أمكن نعم في اللفظ، اترك المعنى، في اللفظ أمكن، إياك والكاف نعبدك، نعبد إياك، حينئذ أمكن الإتيان بالضمير المتصل ها؟ ومع ذلك عدل عنه إلى الضمير المنفصل. لكن هنا لحكمة وغاية ومعنى بلاغي وهو إفادة الحصر، إذن عارض هذه القاعدة ما يجعل هذا المثال يستثنى من القاعدة. إياك نعبد لما أريد الحصر والقصر على نفي العبادة عن غير الله عز وجل، وحصرها في وجودها بأن يكون المعبود الحق مفرد بالعبادة هو الله عز وجل، حينئذ قدم ما حقه التأخير فانفصل الضمير. ألا تعبدوا إلا إياه، ها أريد به الحصر والقصر، ألا تعبدوه هذا الأصل، إياه ضمير، ألا تعبدوا إلا إياه لما أريد الحصر والقصر، حينئذ انفصل الضمير. إذن القاعدة الأصلية التي يرجع إليها عند عدم وجود معنى يخالفها أن يقال بأنه متى ما أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يعدل عنه إلى الضمير المنفصل. لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمير. فالغرض من وضع المضمرات هو الاختصار، هو الاختصار. والمتصل أقصر من المنفصل، المتصل كاف والياء أقصر من المنفصل، فلا عدول عنه إلا حيث لم يأتي أو لم يتأتى الاتصال لضرورة نظم أو لغرض بياني. وذكروا مواضع كثيرة مما يجوز الاتيان بالضمير المتصل، بل قد يتعين انفصال الضمير ولا يمكن المجيء به متصلا في مواضع كثيرة. ذكر هنا محيي الدين 10 منها: أن يكون الضمير محصورا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا لا يمكن، لو قيل ألا تعبدوه هذا صح، لكن من جهة اللفظ، لكن هل وافق المعنى المراد من الآية؟ جواب لا، والبحث هنا لفظي فحسب، لا ينظر إلى المعنى. لكن إذا أردنا المعنى الذي أراده الله عز وجل، وهو نفي العبادة عن غيره وإثباتها له وحده لا شريك له، حينئذ صح أن يقال بأنه لا يتأتى هنا أن يأتي بالمتصل، مع كونه يمكنه من جهة اللفظ فحسب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والمثال واضح، ومثل ما ذكره الشارح: إياك أكرمت، يعني لم أكرم غيرك، ففيه إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، ولذلك قال: في اختيار، يعني في سعة الكلام في النثر. وأما في الشعر فالشعر له أحكامه وضروراته: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاليل. ضمنتهم عدل عن الضمير المتصل وهو ضمنتهم إلى ضمنت إياهم. نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن القاعدة متى ما أمكن إتيان بالضمير المتصل فلا عدول عنه إلى المنفصل البتة، إلا إذا كان ثم أمر معنوي أو بلاغي، حينئذ ننظر فيه في باب البلاغة. وذكر محشي هنا يحيي الدين تقرأونه: وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال. هذا استثناء، قاعدة أنه متى ما أمكن الاتيان بالمتصل لا يعدل عنه إلى المنفصل، استثنى مسألتين فيهما خلاف، اختار مصنف فيهما الاتصال خلافا لسيبويه، وغيري أي سيبويه اختار الانفصال. وصل أو يفصل، في الأول قال لا يأتي، منعا باتا، لا يجيء المنفصل أبدا، لا يجيء، هذا نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. وهنا استثنى وصل أو، هذا للتخيير، لأنه قال خلف بمعنى ماذا؟ بمعنى الاختلاف الراجح من الوجهين، فدل على أن مثلا فيها نزاع وفيها خلاف كبير. وصل على الأصل أو افصل للطول، أيهما الأصل، الوصل أم الفصل؟ الوصل. إذا قلنا القاعدة المطردة هي الوصل، وباختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، إذا قال صل نقول هذا على الأصل، وقدمه على الفصل لأنه أرجح عنده. وابن مالك إذا قدم الشيء في الغالب المطرد عنده أنه يرجحه، ولذلك الحرف تعريف أو اللام فقط، دل على أنه رجح الأول لأنه قدمه، الحرف تعريف، ذكر قولين ومع ذلك هنا قدم الواصل وقال واتصال أختاره، أيد هذا، يعني أتى به من جهة المفهوم لأنه قدمه، ثم نص بالمنطوق على أنه اختار الوصل. وصل على الأصل أو افصل، وهذا للطول. هاء سلنيه، هاء سلنيه وما أشبهه، هاء سلنيه، هاء سلنيه، سلني إياه، سلنيه، عندنا ضميران الياء والهاء، الياء والهاء، إذن كل منهما ضمير، والمسألة مفروضة في ماذا؟ في فعل يتعدى إلى مفعولين، لأننا نقول صل أو يفصل، ضمير الأول يحتمل ماذا؟ الوصل والفصل، والثاني كذلك. إذن هما ضميران يتعين في هذا أن تكون المسألة مفروضة في ضميرين. وصل أو افصل ها أسلنيه يعني ثانية ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع والعامل فيهما غير ناسخ للابتداء. عندنا ضميران طيب أولهما أخص. انظر إلى سلمه الياء أخص من الهاء لأننا قلنا المراتب ثلاثة: المتكلم أولا ثم المخاطب ثم الغائب. الياء للمتكلم والهاء للغائب. إذن سلميه ضميران الأول أخص من الثاني وغير مرفوع وغير مرفوع. ثم العامل سل هذا لا ينصب مفعولين الثاني خبرا في الأصل هذا مثل أعطى وكسى فحينئذ ينصب مفعولين الثاني ليس أصلهما خبرا ولذلك نقول الأول العامل فيهما في الضميرين غير ناسخ للابتداء سواء كان فعلا نحو سلنيه وسلني إياه سلنيه وسلني إياه حينئذ يجوز الوصل فتقول سلنيه كما نطق به المصنف وقدمه لأنه الأرجح عنده ويقال على الفصل سلني إياه سلني الياء أبقيتها كما هي وإياه الها هي التي فصلتها وجئت بدلها بضمير منفصل. إذن الفعل إذا نصب ضميرين وكان متعديا الثاني منهما ليس خبرا في الأصل يعني هذا ليس من النواسخ والأول أول الضميرين أخص من الثاني حينئذ نقول على مذهب الناظم أن الوصل أرجح من الفصل سلنيه أرجح من سلني إياه. يجوز الوجهان لو قال قائل سلني إياه هذا خالف القاعدة نقول هذا مستثنى من القاعدة وما أي وكذا ما أشبهه يعني كل فعل أشبه سلنيه يعني ثاني ضميرين أولهما أخص غير مرفوع والعامل فيهما غير ناسخ للابتداء ليس من النواسخ العامل ليس من النواسخ هذا هو الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية كنته خلتنيه المسألة الأولى ليس العامل من النواسخ المسألة الثانية قال في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه المسألة الثانية هي عين المسألة الأولى إلا أن العامل يعتبر من النواسخ هل الحكم واحد المصنف اختار في المسألتين الوصل على الفصل الوصل على في كنته يعني في اتصال وانفصال ما هو خبر لكان خبر لكان أو إحدى أخواتها الخلف انتمى في اتصال وانفصال ما هو خبر لكان أو إحدى أخواتها الخلف أي الاختلاف انتمى أي انتسب بين النحات كذاك أي مثل الخلاف الواقع في كنته أو مثل الهاء من أو الهاء من خلتنيه في اتصاله وانفصاله خلاف انتسب يحتمل هذا أو ذاك كذاك أي مثل كنته في وقوع الخلاف في اتصال الضمير وانفصاله خلتنيه خلت هي أخت ظن كان تنصب ماذا ترفع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها إذا كان الاسم والخبر ضميرين إذا كان الخبر والاسم ضمير كنته كنت تا هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان كنته الضمير ثاني الهاء في محل نصب خبر كنت إياه كنته يجوز فيه الوجهان لماذا لأن كان هنا تعدت إلى ضميرين، الأول في محل رفع والثاني في محل نصب، ثم هي من النواسخ، والثاني الذي هو الها خبر في الأصل، خبر في الأصل. ظننته خلتنيه نفسه، ظننته، ظننته، التاء هنا في محل نصب مفعول، ها مفعول أول ولا فاعل؟ خلتنيه، خلتنيه، خلت تا هنا فاعل، ني النون هذه وقاية قبل النفس، نعم أحسنتم، والها مفعول ثاني. نمشي على مثال المصنف، كذاك خلتنيه، يعني الهاء من خلتنيه في اتصاله وفصاله خلاف انتما، خلاف انتما. في المسألتين المصنف رحمه الله تعالى قال واتصال اختاروا، اتصال هذا مفعول مقدم والالف للاطلاق، اختاروا هذا فعل مضارع، اختاروا اتصالا، يعني اتصال ها اسلنيه وها كنته وها خلتنيه، فلا اقول سلني اياه ارجح من سلنيه، ولا أقول كنت إياه أرجح من كنته، ولا أقول خلتني إياه أرجح من خلتني، بل العكس هو أرجح عند المصنف. غيري من سيبويه قالوا لم يصرح به تأدبا، هكذا قيل، لم يصرح به تأدبا. غيري اختار الانفصال على الوصل، اختار الانفصال على الوصل، واتصال اختاروا تبعا لجماعة، تبعا لجماعة من النحاة، وإن كان الجمهور على مذهب سيبويه، لكن الجمهور على مذهب سيبويه من باب إذا قالت حذامي فصدقوها كما قال ابن عقيل، هو نص على هذا، يقول هو المشافه للعربي، وإذا قالت حذامي فصدقوها، وهذا ليس بمقياس، تبعا لجماعة. إذ الأصل في الضمير الاختصار، هذا الأصل، حينئذ الرجوع إلى الأصل نقول هو الأصل، إذا كان سلنيه هذا يساند الأصل وهو الاختصار في الضمير، لماذا أرجح سلني إياه عليه؟ وكذلك كنته إذا كان هذا يؤدي إلى الموافقة للاختصار الأصل في وضع الضمائر، لماذا أرجح كنت إياه عليه؟ وكذلك خلتنيه، ولأنه وارد في الفصيح، قال صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هنا جاء الوصل، هو الصواب في المسألة أن يقال ورد الوصل وورد الفصل، يعني ورد الأمران، ورد الأمران. بعضهم رأى أن الأكثر في لسان العرب هو الوصل، هو الوصل فرجحه، وبعضهم نظر ورأى أن الفصل هو الأكثر في لسان العرب، وعليه رجح الوصل، الفصل على الوصل كما هو مذهب سيبويه. إذن جاء في فصيح الكلام، جاء في فصيح الكلام، ولذلك جاء فسيكفيكهم الله، ليس في السنة فحسب، فسيكفيكهم الله، وجاء أنلزمكموها إن يسألكموها، كلها أمثلة للمقام الذي نحن فيه. غير اختار الانفصال، غير سيبويه رحمه الله والجمهور اختار الانفصال على الوصل لكونه في الصورتين خبرا في الأصل، في الصورتين كنته وخلتنيه خبرا في الأصل ما يتأتى في الأولى، ولو بقي على ما كان لتعين انفصاله كما تقدم، كما تقدم، يعني تعارض عندنا أصلان، كان يقول تعارض عندنا أصلان، الأصل هو اتصال الضمير والأصل هو انفصال الخبر، أيهما أولى بالترجيح؟ قال الخبر لو لم يرد ضميرا وجاء اسما ظاهرا لكان منفصلا لأنه الأصل فيه، فكأنه جعله مستثنى من متابعة الأصل. ابن مالك رحمه الله تعالى رأى أنه وجد في القرآن في أمثلة عديدة وورد في لسان العرب في أمثلة عديدة، فرجح الاتصال مع جواز الانفصال، ورجح سيبويه الانفصال مع جواز الاتصال. قال ابن عقيل حتى تفهم المسألة: أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران. واضح هذه العبارة؟ سلني إياه، سلنيه، هذا ضابط المسألة أن يقال فعل يتعدى إلى مفعولين الثاني وهو الهاء ليس خبرا في الأصل وهما ضميران، وهما ضميران. ابن هشام في التوضيح عبر بسلوب آخر فقال: أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر، عامل الضمير سلني سل عامل في الياء وعامل في ضمير آخر نفسها، أعرف منه مقدم عليه، يعني الأول أعرف من الثاني وهو مقدم عليه، وليس مرفوعا، هذا قيد، لأنه إن كان مرفوعا وجب الوصل، ضربته وجب الوصل هنا، وهنا سلنيه الضميران ليس مرفوعين، ليس مرفوعين، ولو كان غير أعرف وجب الفصل، تقول أعطاه إياك أو أعطاه إياي أو أعطاك إياي، يجوز هذا وذاك، بل هو وراء الوجوب. فالوصل هنا أرجح في سلنيه، إذ العامل فعل غير ناسخ كهاء سلنيه، ومثل بقوله: فسيكفيكهم الله إن يسألكموها أنلزمكموها. وإن كان فعلا ناسخا وهو المسألة الثانية نحو خلتنيه، فالأرجح عند الجمهور الفصل: أخي حسبتك إياه، عند الناظم الوصل. إذن قال ابن عقيل: ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران، نحو الدرهم سلنيه، الدرهم مبتدأ وسلنيه تعرب الجملة خبر، فيجوز لك في هاء سلنيه الاتصال نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياها. وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، لذا قال: وما أشبهه، يعني وكذا كل فعل أشبه سلنيه، أشبه سلنيه، وليس الفعل خاص بسلني فحسب، بل مسألة مضطردة. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين. وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشأن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها، أو أن يكون العامل كما عبر ابن هشام أن يكون ناسخا، ناسخا فيشمل كان ويشمل ظن وأخواتها. وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصالهم، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، الصديق كنته، وكنت إياه، الصديق كنته يعني أنت، وكنت إياه، كنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خيرتنيه، كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا انفصال نحو خيرتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح لأنه الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم، إلى آخر ما مقالهم. وهنا لافتة أن الناظم رحمه الله تعالى وافق في التسهيل سيبويه، هنا خالفه في مسألة وافقه هنا في التسهيل، وافق الناظم في التسهيل سيبويه على اختيار الانفصال في باب خلتنيه، قال: لأنه خبر مبتدأ في الأصل وقد حجزه عن الفعل بمنصوب آخر بخلاف هاء كنته، فإنه خبر مبتدأ في الأصل ولكنه شبيه بهاء ضربته، في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع والمرفوع كجزء من الفعل. إذن المسألة جائزة بكلا الوجهين، إلا أن الترجيح أيهما أرجح هذه مسألة نظر، وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. هذا يتعلق بالمسألة السابقة أيضا، ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فإن اجتمع ضميران منصوبان، إن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، تقدم أيا فيها يقول وقدم وجوبا الأخص يعني الأعرف على غيره، قدمه على غيره في اتصال يعني في الضميرين في الأبواب الثلاثة على غير الأخص منهما وجوبا، يعني في المسائل السابقة سلنيه وكنته وخلتنيه، حينئذ نقول قد يأتي ضميران أحدهما أعرف من الثاني، حينئذ وجب تقديم الأخص فيقدم المتكلم على المخاطب والمخاطب يقدم على الغائم. وقدم هذا أمر وهو يقتضي الوجوب الأخص يعني الأعرف على غيره في ماذا؟ في حال اتصال الضمائر السابقة، في حال اتصال الضمائر، فقدم ضمير المتكلم على ضمير المخاطب وضمير المخاطب على ضمير الغائب كما في سلنه وأعطيتكه، أعطيتكه ها أعطيت فعل فاعل ها أعطيتكه كاف خطاب وهو غائب أعطيته ك يصح؟ لا يصح لأنك قدمت ماذا؟ الغائب على الخطاب. وكنته وخلتنيه وظننتكه فلا يجوز تقديم الهاء على الكاف ولا الهاء ولا الكاف على الياء في الاتصال. وقدما ما شئت في انفصال، هذا إذا أوصلت كنته خلتنيه خلتنيه، أما إذا فصلت على الرأي الثاني سلني إياه ها وخلتني إياه، حينئذ قدم ما شئت قدما ما شئت، هذا جواز، يعني يجوز لك أن تقدم الأعرف على ما هو دونه. وقدما ما شئت من الأخص أو غيره في انفصال، يعني في حال الانفصال انفصال الضمير، لكن بشرط عند عدم اللبس، يعني إذا أمن اللبس قدم ما شئت، وإذا لم يؤمن اللبس حينئذ يجب أن تقدم الأعرف الأخص على غيره. ناظم هنا أطلق وينبغي تقييده. فتقول الدرهم وأعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء، لأنه خص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهك، هذا غلط لا يصح. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار مخير بين ذا وذاك، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه، أعطيتك إياه قدمت المخاطب على الغاية، أعطيتني إياه قدمت ماذا؟ أعطيتني متكلم على الغاية. وإن شئت قدمت غير الأخص، لا لا لا، المسألة السابقة في تقديم الأخص. وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك، أعطيته غائب إياك على ماذا؟ على المخاطب، يجوز هذا ويجوز ذاك. وإليه أشار بقوله وقدم ما شئت في انفصاله، وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجوز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه، زيد أعطيتك إياه، لم يجوز تقديم الغائب، زيد أعطيته إياك، زيد أعطيتك إياه، زيد آخذ أو مأخوذ، زيد أعطيتك، أعطيتك إياه زيد. طيب لو قدمت أخر زيد أعطيته إياك، زيد صار آخذ، أعطيته أعطيته زيد إياك، هذا أمثلة، زيد أعطيته إياك. لذلك هذه المباحث قليلة، وجودها قليل، وإن وجد في القرآن لكن معانيها واضحة، لكن أعطيته هو. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وفي اتحاد الرتبة يعني رتبة الضميرين، أولا في التخالف ضمير متكلم وضمير مخاطب، لو جاء هنا الضميران لمتكلم والضميران لمخاطب أو الضميران لغائب، قالوا في اتحاد الرتبة إذا اتحد كل من الضميرين في رتبة واحدة متكلم أو مخاطب، قال يلزم فصلا، يجب ماذا؟ الفصل. وفي اتحاد الرتبة أي رتبة الضميرين، وهو ألا يكون فيهما أخص، ما يكون بينهما تخصيص، كل منهما مرتبة واحدة، بأن يكون معا ضميري تكلم أو خطاب أو غيبة. إلزم فاصلة وجب الفاصل. إلزم فاصلة الألف للإطلاق يعني وجب الفاصل. فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتني. وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقد يبيح ماذا؟ الغيب يعني ضمير الغائب فيه في الاتحاد وصلا، أي قد يباح الوصل متى؟ إن كان الاتحاد في الغيبة، إن كان اتحاد في الغيبة قد يبيح. كأنه استثنى من الشطر الأول، وفي اتحاد الرتبة مطلقا لمتكلم أو مخاطب أو غائب إلزم فصلا. استثنى من هذا فيما إذا كان الضميرين لغيبة، كل منهما لغائب، إذا بقي ضميري المتكلم والمخاطب على الأصل أنه يجب ماذا؟ يجب الفصل. وقد يبيح أي كونهما للغيبة، وقد يبيح الغيب، إباحة هنا بعد منع، حينئذ صار الجواز. وقد يبيح الغيب يعني ضمير غائب فيه في الاتحاد وصلا، أي قد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة، واختلف أو اختلف ضمير لفظ الضميرين، وهذا اشترطه المصنف في غير هذا الكتاب. وأما هنا فأطلق. وقد يبيح الغيب أي ضمير الغائب فيه وصلا، حينئذ سواء اتفقا أم اختلفا، لكنه اشترط اختلاف الضميرين في غير هذا الكتاب. وشرط الناظم أن يختلف لفظاهما، فإن اتفقا في الغيبة وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية أو الجمع ولم يكن الأول مرفوعا وجب كون الثاني بلفظ انفصال، نحو فأعطاه إياه. وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما، نحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. هذا بيت مختلف فيه، هل هو من ألفية أو لا، هل هو من ألفية أم لا، لكن الصواب أنه ليس من ألفية، والسيوطي رحمه الله في البهجة شرحه على أنه من ألفية، هذا سهو، صواب أنه ليس من ألفية، ولذلك قال هنا وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها، لأن فيه تكرار ثم ما يوافق بقية سبك النظم. وين وصلنا؟ إذن يشترط ماذا؟ يشترط اختلاف لفظ الضميرين، وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما، يعني لابد أن يكون بين الضميرين اللذين يجوز أو يباح الفصل بينهما في الغيبة أن يكون بينهما اختلاف، ألا يكون متحدين إفرادا وتثنية وجمعا، بل لابد أن يكون أحدهما مفرد والثاني مثنى، أو العكس، أو أحدهما مذكر والثاني مؤنث، والأمثلة موجودة. قال رحمه الله وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، ننتهي من الباب إن شاء الله. وقبل النفس، قبل النفس هذا أحكام ياء المتكلم، أحكام ياء المتكلم، ياء المتكلم سهلة واضحة محفوظة عندكم. ياء المتكلم قلنا هذه ضمية باتفاق، يعني ليست بحرف. طيب ياء المتكلم من الضمائم المشتركة كما سبق بين محلي النصب والخفض، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. حينئذ نقول ضمير ياء متكلم إني ولي وبي، هذا جاء في محل رفع، في محل نصب، وفي محل جر. طيب ياء المتكلم من الضمائر المشتركة كما سبق بين محلي النصب والخفض، فإن نصبها في كلام على النصب، ويأتي الكلام على الخفض، إن نصبها فعل أو اسم فعل أو ليت وما شكلها وجب قبلها نون الوقاية، وجب قبلها نون الوقاية. إذا نصب يا المتكلم، نصبها لأنها ضمير في محل نصب، إن نصبها فعل مطلقا ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو اسم فعل دراكني أو ليت وما يعمل عمل ليت، حينئذ وجب أن يفصل بين العامل واحد من هذه الثلاث وبين الياء بنون تسمى نون الوقاية، والوقاية هذه مأخوذة من وقى يقي أصلها وقوى، والمراد بها المنع، مراد بها الوقاية المنع، لأنها وقت ومنعت الفعل عن الكسر، والأصل في العمل هو للأفعال، لأنه كما تقرر أن الفعل لا يدخله كسر ولا ضم. حينئذ إذا قيل أكرمي، إذا أضفتها، إذا نصرتها بفعل ماضي أكرم، وأردت أن تخبر في المعنى بأن الكرم قد وقع عليك، الأصل تقول أكرمي، ها أكرمي، لازم أن يكون ما قبل الياء التي مفعول به مكسور. حينئذ نحتاج إلى فاصل، إلى فاصل. أتوا بالنون، هذه النون تسمى نون الوقاية، وقت الفعل عن الكسر، فتحملت هي الكسر، قالت أنا له، ويبقى الفعل سالما عن الكسر، ولذلك سميت بهذا الاسم. قبل يا النفس، يعني يا المتكلم، يا المتكلم تسمى يا النفس، وقبل يا النفس مع الفعل إذا كانت مع الفعل مطلقا، سواء كان الفعل ماضيا أكرمني، أو مضارعا يكرمني، أو أمرا أكرمني مطلقا، نقول ألتزم. وقبل يا النفس إذا كانت مع الفعل احترز به عما كانت مع الاسم أو الحرف، فلا يلزم معها نون الوقاية في غير ما سيأتي، ليس مطلقا. حينئذ المفهوم هنا قبل النفس مع الفعل له مفهوم، مفهومه أنه لا يلتزم بنون الوقاية مع غير الفعل والصادق بالحرف والاسم، لكنه ليس على إطلاقه، فالمفهوم مخصص بما سيأتي، مفهوم مخصص بما سيأتي. وقبل النفس مع الفعل التزم، مع الفعل مطلقا متصلة به التزم نون وقاية، التزم هذا فعل مغير الصيغة، نون وقاية هذا نائب فاعل، نائب فاعل. إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما وجوبا نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. وقام القوم ما خلاني، ها ما خلاني، هذا جاءت مع ماذا؟ فعل الاستثناء خلا، وما عداني وحاشاني إن قدرتهن أفعالا، لأن الفعل في نحو ما عداني، نقول ما هذه موصول، ما هنا شنوعها مصدرية، فالفعل بعدها أو عدا يتعين أن يكون فعلا، وإذا تعين أن يكون فعلا فحينئذ تنصب وترفع، فاعل ويكون مستترا واجب الاستتار، وإذا نصبت مفعولا به وهو ياء المتكلم حينئذ وجب الاتصال، وإذا وجب الاتصال حينئذ وجب كسر ما قبل ياء المتكلم الذي هو آخر الفعل، فحينئذ لازم أن يؤتى به نون تسمى نون الوقاية. وتقول ما أفقرني إلى عفو الله، ما تعجبية، وأفقر هذا إيش؟ ما نوعه أفقر؟ ها ما نوعه؟ فعل ماضي، ها ما أفقر زيدا، حينئذ ما أفقرني، ما أفقر، إذا أراد أن ينصب به ليس اسما ظاهرا وإنما ياء المتكلم، حينئذ وجب أن تتصل به نون الوقاية، على الصحيح من أن أفقر فعل لا لاسم. وأما اسم الفعل دراكني، بمعنى أدركني، دراكني يا زيد يعني أدركني، حينئذ دراكني نقول الياء هذه منصوبة بدراك وهو اسم فعل، اتصلت به الياء لأن ضمير متصل فيجب الاتصال، حينئذ جاء بنون الوقاية. وليس قد نظم، ليس هذا الفعل اتصل به أو نصب يا النفس، حينئذ الأصل أن يقال ليسني، هذا الأصل قدر للقاعدة، وقبل يا النفس مع الفعل مطلقا وليس فعل، إذا نصبت ياء المتكلم حينئذ وجب أن تتصل بها نون الوقاية، لكن سمع في الشعر شذوذا ليسي، على حذف نون الوقاية واتصال الياء بدون نون الوقاية. وليس قد نظم ليس المراد به تجويز ألا تتصل نون الوقاية بالفعل إذا نصب ياء المتكلم، وإنما المراد التنصيص على أنه قد نظم، يعني جاء في الشعر خاصة، حينئذ يحكم عليه بأنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. وليس بلا نون نون الوقاية قد نظم، كما قال الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس. هذا الشاهد ليس، هذا نظم وهو شاذ. وسهله سهل هذا الشذوذ أنه فعل جامد لا يتصرف، أنه فعل جامد لا يتصرف، فأشبه الاسم كغلام، غلامي ليس، هذا غلام اسم جامد وليس فعل جامد، كأنه قاسه عليه. وكذلك ليس بمنزلة غيري في المعنى، ليس غيري كأنه قاسه عليها، لأن غير لا تدخلها نون الوقاية، وغير لا تتصل بها نون الوقاية إذا وصلت بيا المتكلم. إذن نقول الذي سوغ له أن يأتي بالياء متصلة دون نون الوقاية بليس أنها ماذا؟ لا تتصرف، وأشبهت الحروف التي ذكرها. وليس قد نظم، لذلك سمع عليه رجلا ليسني، سمع هكذا عليه رجلا يعني يلزمه رجلا ليسني، أي ليلزم رجلا غيري، عليه رجلا ليسني، هذا يعتبر لغز. إذن عليه رجلا ليسني أي ليلزم رجلا غيري. قال ابن عقيل: واختلف في أفعال التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا، وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر، هل أفعل التعجب اسم أم فعل؟ هذا يأتي في محله، والصواب أنه فعل بدليل اتصال نون الوقاية به كما سيأتي به في محله. وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اسمكم مخيرا في الباقيات والطيران قففا مني وعني بعض مقسنفا. حينئذ لما اتصلت نون الوقاية بما سبق، والعامل هو الفعل كما ذكرناه، والعامل هو اسم الفعل، والعامل أيضا قلنا ها لا ليت هذا الذي سيأتي عليه، ذكرنا كم الفعل واسم الفعل دراكني وأفعل التعجب، أحسن أفعل التعجب. إذا نصبت ياء المتكلم بحرف بحرف كليت ولعل، المسألة نقلية سماعية، مسألة نقلية، هل الأصل دخول نون الوقاية بين ليت والياء أو الأصل العدم؟ قلنا ما علة وجود نون الوقاية مع الفعل؟ تقي الفعل الكسرة، العلة موجودة في الحروف؟ ها العلة هل موجودة في الحروف؟ لا، لأن الحرف يدخله الكسر، الحرف لا يمنع من الكسر، بل يبنى على الكسر ويبنى على السكون ويبنى على الفتح ويبنى على الضم كما ذكرناه، منه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم، حينئذ الحرف يدخله الكسر. إذن أصل عدم الدخول أو الدخول نون الوقاية للحرف، الأصل عدم الدخول. إذا المسألة سماعية نقلية، وليتني إذا الحكم نون الوقاية مع الحروف، وليتني فشاء يعني كثرة، ليتني بثبوت النون إذا نصبت ياء المتكلم، ليت هذه تعمل عمل إن، حينئذ تنصب ياء المتكلم فتكون في محل النصب، ياء المتكلم يلزم ما قبلها أن يكون مكسورا، وليت مبنية على الفتح، وقد يقال لا بأس أنه ينقل من الفتح إلى الكسر للمناسبة، لأن الكسر يدخل الحرف. وليتني فشاء بثبوت النون أي كثرة وذاع لمزيتها على أخواتها في الشبه بالفعل، لأن ليت إنما تعمل عمل إن، والأصل في النصب والرفع أن يكون للفعل كما سيأتي في محله. ليت هذا في قوة أتمنى، فلما فسرت بالفعل حينئذ إذا نصبت ياء المتكلم فالفعل تلحقه نون الوقاية مثله ليت، لمزيتها على أخواتها في الشبه بالفعل. يدل على ذلك سماع إعمالها مع زيادة ما كما سيأتي، كما سيأتي. وليتني فشى أي كثرا، بل جاء في القرآن كما في قوله تعالى يا ليتني كنت معه، يا ليتني قدمت لحياتي، جاء بإثبات النون وهو كثير. وهل جاء في القرآن بدون نون؟ لم يرد، لم يرد ليتي، وإنما الكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن. وليتني فشى، وليتي ندرا، ليتي يعني بدون نون، ندرا مراده شذ، مراده شذ. ومنه قول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف دلمان، ليتي جاء بي يا المتكلم متصلة بالحرف وهي ناصبة لها بدون نون الوقاية. وليتني فشى، وليتي بدون نون ندرا أي شذ. ومع لعل اعكس، اعكس مع لعل، فقل لعلي كثرا ولعلني ندرا، سن اعكس في ماذا؟ في القلة والكثرة، في القلة والكثرة. ومع لعل اعكس يعني هذا الأمر، فتجريدها من النون كثير، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب به جاء القرآن، فتجريدها من النون كثير لأنها أبعد من الفعل لشبهها بحرف الجر، واتصالها بها قليل، اتصالها يعني نون الوقاية بها قليل. إذن ومع لعل اعكس يعني لعلني هذا قليل، ولعلي هذا كثير. ثبوت نون الوقاية مع لعل أكثر من حذفها مع ليت، ثبوت نون الوقاية مع لعل أكثر من حذفها مع ليت، وحذف النون من ليت أقل من إثباتها في لعل. فالمراد ليس عكسا بالمعنى المساوي، ولكن أي عكسها بجامع القلة فقط، قلة فقط. ومع قلته هو أكثر من ليتي، هو قليل، ليتني هذا قليل، إلا أنه مع قلته هو أكثر من ليتي. المراد أن اتصال النون بلعل هذا قليل، اتصال النون بلعل قليل، وخلوه عن النون كثير بقطع النظر عن ليتي قليل ولعلني قليل، أيهما أكثر؟ ليس مراد الناظم هذا، ليس مراد الناظم هذا. وكن مخيرا في الباقيات، بقيات ما هي؟ أخوات إن وأن وكأن ولكن. إذا نصبت يا المتكلم إنني وإني بحذف إحدى النونين كراهة الأمثال، كأنني كأني، أني أنني، لكنني لكني، يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان. ولذلك سوى بينهما، وكن أيها المتكلم أو الحاكم مخيرا في إلحاق النون وعدمها. قال الفراء عدم إلحاق النون هو الاختيار، يعني اختار أنه لا تلحق النون في هذه الباقيات الأربعة دون ليت ولعل. وما لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات، في الباقيات التي إن وأن ولعل. أي فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. وعلة الحذف هي التخفيف. هذا إن نصبت ياء المتكلم بالحرف، إذن ياء المتكلم قلنا تأتي في محل نصب وتأتي في محل خفض. إن جاءت في محل نصب إما فعل وإما اسم فعل وإما أفعل تعجب وإما حرف، وإما حرف، عرفنا أحكامها. إذا خفضت ما الحكم؟ قال واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. خفف بعض من قد سلف من العرب من الشعراء خففوا ماذا؟ خففوا نون مني فقالوا مني، وعني فقالوا عني. فالأصل حينئذ إذا كان اضطرارا التخفيف فالأصل ماذا؟ ها، الأصل التشديد، يعني أن يؤتى بنون الوقاية من، ثم جاءت ياء المتكلم جررتها قلت مني مني، هذا الأصل. لكن نقول هنا يجب سماعا، يجب اتصال الحرف بنون الوقاية، بنون الوقاية. حينئذ اجتمع عندنا ها نونان، من ثم النون، نون الوقاية، أدغمت الأولى في الثانية قلت مني وعن مثل عني. واضطرارا يعني لا في سعة الكلام، ليس في الاختيار بل هو في الشعر خاصة. واضطرارا خففا يعني خففوا بحذف إحدى النونين التي هي نون الوقاية، مني وعني فقالوا مني وعني. بعض من قد سلف من الشعراء من الشعراء، ولذلك حفظ عنهم أيها السائل عنهم معني، لست من قيس ولا قيس مني، أيها السائل عنهم معني، عني عني، لست من قيس ولا قيس مني. قيل هذا مصنوع، لكن وإن ثبت حينئذ يكون مستثنى. إذن إن خفض الياء بحرف فإن كان من أو عن وجبت النون، إن كان الخافض لياء المتكلم من وعن حينئذ وجبت النون إلا في الضرورة على ما ذكره الشاعر. وإن كان غيرهما امتنعت، يعني لو قال لي جرها بماذا؟ باللام. هل يجب أن يؤتى بنون الوقاية؟ نقول لا، يمتنعون، لا يجوز. إذا جرت الياء ياء المتكلم بغير بحرف جر غير من وعن يمتنع دخول نون الوقاية، فتقول لي وبي وعدايا وحاشايا وحاشايا. إذن إذا جرت بحرف جر ننظر، إن كان من وعن وجبت النون ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعر. واضطرارا خففا مني وعني، تعلم أن الحكم هنا مخصص بهذين الحرفين، ما عداهما يمتنع دخول نون الوقاية عليها، ولا تخفف إلا في الشعر خاصة. هذا حرف الجر. إن خفضت ياء المتكلم بمضاف بمضاف ليس بحرف جر، هو الذي عناه بقوله وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي. إن كان الخافض للياء مضافا فإن كان لدن أو قط أو قد، هذه ثلاث هي التي نص عليها، كل ما نص عليه في هذا الباب هو الذي يتعلق به الحكم، وما لم ينص عليه حتى تضبطها، ما لم ينص عليه تنفي عنه. هنا إذا أضيفت ياء المتكلم المضاف إما أن يكون لدن أو قد أو قط، هي التي ذكرها الناظم، ما عداها الحكم على المنع، الحكم على المنع. فإن كان المضاف لدن أو قط أو قد فالغالب الإثبات ويجوز الحذف قليلا، الغالب الإثبات، لدني قدني قطني هذا هو الغالب. وأما الحذف لدن لدني هذا إثبات، هذا ليس إثبات، هذا حذف، لدني هذا الإثبات، لأن لدن مختومة بنون ثم إذا جاءت النون نون الوقاية أدغمت فيها، فلدني هذا بنون الوقاية، قدني قطني بنون الوقاية، قدي قطي هذا بدون نون الوقاية. إذن أيهما أكثر؟ الإثبات، والحذف الحذف قليل، ولا يختص بالضرورة خلافا لسيبويه. وإن كان غيرهن يعني غير هذه الأمثلة الثلاثة لدن وقد وغي وقد وقط امتنعت نحو أبي وأخي وحمي، هذه لا يؤتى بنون الوقاية. لماذا؟ لأنها ليست من الثلاث، هكذا تعلم ليست من الثلاث، وإنما إذا جرت أو خفضت ياء المتكلم بمضاف لا يؤتى بنون الوقاية إلا في ثلاث محال، ثم إذا جيء بها واتصلت بها الإثبات أكثر من الحذف فيجوز، ما عدا هذه فالسماع عدم الاتيان بنون الوقاية. امتنعت نحو أبي وأخي وفي لدني لدني قل، كأنه قال وقل في لدني لدني، صحيح؟ وقل، نحن نقول الإثبات كثير والحذف قليل، وقل ها في لدني لدني، واضحة؟ قل. إذن الكثير هو لدني، وبه قراءة سبعة في قوله قد بلغت من لدني ها عذرا. ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف، من لدني بالتخفيف. وفي قدني وقطني بمعنى حسبي، ليست مطلقا وإنما بمعنى حسب، احترازا من قد الحرفية، فإن لا تدخل عليها من ولو جرت. قدي نقول هذه حرفية، قد الحرفية وقط الظرفية لا تتصل بهما ياء المتكلم، على خلاف لا تتصل بهما ياء المتكلم. إذن قد الحرفية وقط الظرفية لا تتصل بهما ياء المتكلم. وقد وقط في كلام الناظم اسما فعل بمعنى يكفي، إذن قد الحرفية وقط الظرفية لا تتصل بهما ياء المتكلم. وقد وقط في كلام الناظم ليست مطلقا هنا، وإنما هي أو هما اسما فعل بمعنى يكفي، فإن نون الوقاية تلزمهما عند اتصال الياء بهما. وفي الحديث قط قط بعزتك بالإسكان، يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودونها، ويروى قاطني قاطني وقط قط، يروى بهذا وذاك. إذن وفي لدني لدني قل قل قليل، هذا قرأ به نافع من لدني. وفي إلحاق النون بقدني وقطني بمعنى حسبي كثير. الحذف أيضا آض يئيض، وأيضا نرجع إلى ذكر الحذف قلة وكثرة، قد يفي قد هنا للتقليل يعني قد يأتي، وأشار بقد إلى قلة الحذف لكنه ليس من الضروريات. قال الشارح أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون، هذا هو الفصيح، وبه قراءة ستة، كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها، لكن قلة ليست على جهة الشذوذ، وإنما هي لغة، وقرأ بها نافع قراءته معتبرة، كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.